التذكرة بسير الأنبياء في هذا التفسير الموضوعي الميسر لسورة صاد من الآية 17 ل 48. ذكرهم بداود من الآية 17 ل 29، سليمان عليهما السلام من 30 ل 40، أيوب من 41 ل 44، ثم ذكر جملة من الأنبياء من 45 إلى 48. نبدأ بقصة داود عليه السلام. قال الله تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. داود عليه السلام عبادته وملكه ونبوته من الآية 17 إلى 20. اصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم على ما يقولون كما صبر من قبلك من الرسل، واذكر يسلي الله نبيه بذكر أنبياء السابقين، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي ذا القوة في الدين والقوة في العبادة إنه أواب رجاع إلى الله في جميع الأمور بالإنابة إليه والتوبة والعمل بما يرضيه، بيرجع لربنا في كل أمر يحكم في شرع ربنا، فإن أخطأ فهو أواب أيضا رجاع تواب. إنه أواب يرجع للشرع ويرجع للصالح. إنا سخرنا الجبال معه مع داود يسبحنا بتسبيحه بالعشي آخر النهار والإشراق عند إشراق الشمس، صباحا ومساء هو يسبح وهم يسبحون معه. وسخرنا أيضا الطير محشورة مجموعة إليه، محشورة أي مجموعة إليه لتشاركه تسبيحه لخالقه وتمجيده له. كل من الجبال والطير له لداود أواب يسبح تبعا له، مطيع يسبح تبعا له، أواب له، فالجزاء من جنس العمل. فلما كان هو أوابا إلى الله جعل الله الطير والجبال أوابة معه. وشددنا ملكه يعني قوينا ملكه، وآتيناه الحكمة النبوة والإصابة في الأمور، وفصل الخطاب الفصل في الكلام وفي الحكم، ومنه إصابة القضاء وفهمه يفصل بين الناس ويقضي. وآتيناه الحكمة النبوة والحكمة في الأمور التصرف فيها، وفصل الخطاب الفصل في الكلام وفي الحكم، ومنه إصابة القضاء وفهمه. ثم يأتي مع هذا النعيم الابتلاء، اختبار وفتنة داود عليه السلام بالخصمين واستغفاره من الآية 21 ل 25. قال تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذا داود عليه السلام لما ذكر الله تعالى أنه آتاه الفصل في الخصومات بين الناس، ذكر تعالى نبأ خصمين اختصم عنده في قضية جعلهم الله فتنة لداود اختبارا له عليه السلام وموعظة لخلل ارتكبه، فتاب الله سبحانه وتعالى على نبيه وغفر له. فقال سبحانه وتعالى في هذه القصة: وهل أتاك نبأ الخصم، خبر المتخاصمين إذ تسوروا حين تسلقوا المحراب محل عبادة داود عليه السلام من غير إذن ولا استئذان، حيث منعوا الدخول عليه من الباب لانشغاله بالعبادة. إذ دخلوا على داود وهو منشغل بالعبادة في وقت غير وقت جلوسه للحكم، ففزع منه، لأنه لا يدخل بالتسور على السور هكذا إلا من أراد شرا، فطمأنه الخصمان وقالوا: لا تخف، نحن خصمان بغى تجاوز بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق بالعدل، ولا تشطط، يعني ولا تجر في حكمك، الشطط البعد، واهدنا أرشدنا إلى سواء الصراط إلى طريق الحق المستقيم. قال أحد الخصمين لداود عليه السلام: إن هذا أخي، فمهما حصلت الخصومة بينك وبين أخيك فهو أخوك، له 99 نعجة، والنعجة الواحدة من الغنم أو بقر الوحش على تفسير، لكن الظاهر أنها نعجة هي الواحدة من الغنم، ولي نعجة واحدة. فقال مالك النعاج الكثيرة: أكفلنيها، أعطني نعجتك لأضمها إلى نعاجي وأكفلها لك. أكفلنيها، يعني اجعلني كفيلا لها وأكفيك. وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب وفي الكلام وفي الجدال، وهجب لك كذا وهتكسب كذا ولك كذا لا لا لا ما تترددش، هات نعجتك. قال داود للمتكلم من الخصمين قبل أن يسمع جواب الخصم الثاني، قال له: لقد ظلمك صاحبك وجار عليك. هو صاحب 99 وينظر لصاحب النعجة الواحدة؟ لقد ظلمك بسؤال نعجاتك ليضمها إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء ليبغي بعضهم على بعض، يجور بعضهم على بعض أثناء التعامل، يجور بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهؤلاء يراقبون الله ويخشون، وقليل ما هم، هؤلاء المؤمنون الصالحون قليلون. وظن داود وأيقن داود أنما فتناه أوقعناه في فتنة بهذه الحادثة، تيقن من ذلك، فاستغفر ربه مما ألم به وتاب، وخر راكعا أي ساجدا وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. عبد أواب، فلما حصل الغلطة رجع إلى الله فاستجبنا له، وهكذا كل من رجع إلى الله وتاب فإن الله يستجيب، فاستجبنا له فغفرنا له ذلك الذي صدر منه، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بألوان وأنواع الكرامات. فقال: وإن له لداود عندنا لزلفة لقربة ومكانة وحسن مآب في الآخرة وحسن مرجع. وقيل هذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكره، فالتعرض له من باب التكلف، وإنما الفائدة في الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته، وأنه ارتفع محله أو رفع محله، فكان بعد التوبة أحسن منه قبله. خلافة داود عليه السلام وحكمه، حكم داود عليه السلام بما أنزل الله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك خليفة، صيرناك خليفة في الأرض تدبر أمر الناس، فاحكم فاقضي بين الناس بالحق بالعدل، وهذا لا يتمكن منه إلا بعلم بالواجب وعلم بالواقع. تتعلم الشرع والحكم الشرعي وتتعلم الواقع اللي هتنزل عليه هذا الشرع وهذا الحكم، ولا تتبع الهوى، لا تتبع الهوى في حكمك بين الناس فتميل مع أحد الخصمين لقرابة أو صداقة أو تميل عنه لعداوة. لا تتبع الهوى، لا تتبع الهوى في الحكم بين الناس، إياك، لأنه قريب أو صديق أو بينك وبينه عداوة لا تجي ليه ولا عليه. ولا تتبع الهوى، هذا هوى، فيضلك الهوى عن سبيل الله، عن الطريق القويم الذي شرعه الله تعالى. إن الذين يضلون عن سبيل الله وهداه لهم عذاب شديد قوي بما نسوا يوم الحساب، بنسيانهم يوم الحساب، إذ لو كانوا يذكرونه ويخافون منه لما مالوا مع أهوائهم. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه خلق الكون وأنزل الكتب لاختبار الخلق، من آية 27 ل29، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما من المخلوقات، ما خلقنا السماء والأرض بينهما باطلا عبثا ولعبا من غير فائدة ولا مصلحة. ذلك الظن ما خلقت هكذا لا لمصلحة ولا لفائدة، ذلك ظن الذين كفروا بربه، حيث ظنوا ما لا يليق بجلاله. فويل هلاك وخزي، وقيل ويل واد في جهنم، تخويف وترهيب. فويل للذين كفروا من النار التي سيعذبهم الله فيها على كفرهم وسوء أعمالهم. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، هل نجعل الصالحين كالمفسدين؟ هل نجعل المؤمنين كالكافرين؟ هل نجعل الطائعين كالعاصين؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار من الكافرين والمنافقين المنغمسين في المعاصي؟ هذا غير لائق بحكمة الله وحكمه. هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك يعني كثير الخير والنفع والبركة، ليتدبروا آياته، لينظروا في معانيها ويتفكروا فيؤمنوا، وليتذكر أن يتعظ بها وبه بهذا الكتاب أولو الألباب، أصحاب العقول الراجحة النيرة. بهذا تكون قد انتهت قصة داود عليه السلام.